شفعني من أنوار وكرمني وعلي طيبة أوصلني وقديه السلام مني ومن كل المسلمين يا هو يا هو يا ربي إنا بالهادي رحمك يا فرحي وهاني يا تجاوز عني يا رحيم يا هو. وأقام في السر الحزين مسرة وقضى عن العالم.